جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفعنا بما قلتم وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق. نعرض بعض ما تيسر من الأسئلة التي وردت. هذا سائل يقول: هل ورد الاستفتاح بعد التكبيرة الأولى في صلاة الجنازة؟ أعد. هل ورد الاستفتاح بعد التكبيرة الأولى في الجنازة؟ لم يرد الاستفتاح بعد التكبيرة الأولى لصلاة الجنازة، وإنما يكبر ثم يقرأ بأم القرآن بالفاتحة ولا يستفتح. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: كيف يتم قضاء من فاتته التكبيرة الأولى؟ من فاتته التكبيرة الأولى فإنه يكبر مع الإمام التكبيرات المتبقية، ثم إذا سلم الإمام كبر التكبيرة التي فاتته ثم يسلم. نعم. سائل يقول: عندنا في عرفنا أن الميت يصلى عليه يغسل مرتين، مرة بعدما تقبض الروح ومرة قبل الدفن، هل هذا صحيح؟ لم يرد هذا، وإنما إذا توقن موته يبدأ المغسل بتغسيله، والتغسيل في عدد المرات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. فالمستحب أن يغسل المغسل الميت ثلاث مرات، وإن احتيج إلى رابعة غسله رابعة وخامسة، وإن احتيج إلى سادسة غسله سادسة وسابعة. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل يجوز غسل المرأة من قبل الزوج؟ نعم. أبو بكر رضي الله تعالى عنه أوصى بأن تغسله زوجه أسماء بنت عميس رضي الله عنها، وعائشة رضي الله عنها قالت: وددت أني قد غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قالت أن قام أزواجه بتغسيله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة: فإن مت قبلي غسلتك. وهذا فيه دلالة على جواز تغسيل الزوج زوجته والعكس. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يسأل عن حكم وضع حجرة واحدة بقدر الحمص تحت رأس الميت، فهل هذا الفعل صحيح؟ لا أصل له، ولا أعلم لهذا الفعل أصلا. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: ما حكم صلاة الذين يسلمون مع تسليم الإمام أو قبل تسليم الإمام؟ لا يجوز أن يسلم المأموم قبل إمامه، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا سلم فسلموا، فلا بد من انتهاء تسليمه حتى يسلم المأموم، فلا يسلم قبله، بل إن صلاته عند جماعة من أهل العلم تبطل لو سلم قبل الإمام. ولا أن يسلم مع الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا كبر فكبروا، ومعنى هذا أن يتابع إمامه، يعني إذا فرغ من التكبير كبر، وإذا فرغ من التسليم سلم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: هل يجوز الصلاة على الميت مرتين؟ الصلاة على الميت مرة واحدة، لكن تكرار الصلاة على الميت إن كان لسبب، وذلك بأنه صلى عليه مثلا في المسجد فذهب به إلى المقبرة وكان هناك أناس لم يصلوا على الميت فصلوا عليه وصلى عليه معهم، فهو لا يبتدئ تكرار الصلاة على الميت، لكن لو صلى تبعا لمن صلوا فإن عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قاله في مسجد الخيف وقد جاء رجلان فجلسا في آخر المسجد فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يؤتى بهما فجاء ترتعد فرائصهما فقال ما بالكما لم تصليا، يعني تصلي معنا؟ قال قد صلينا يا رسول الله في رحالنا. قال صلى الله عليه وسلم إذا أتيتما مسجد قوم يصلون فصلوا معهم فإنها لكم نافلة. فإذا أقيمت أو كبر على الميت صلى عليه تبع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.